وفي امالي بعيش ولو امي ضيعت سنين ضيعت سنين بياوه وفي غلطه ومش حتى ولو ان الشوق موجود وحنيني ليه موجود انما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا حبيبي.